بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أفمن وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاء خش عن أبصارهم يخرج